الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 99. طيب، قاعدتنا اليوم التي نذكرها دائما، نذكر قواعد بين يدي كل درس. فالبارحة تكلمنا على عبارة، ما هي العبارة التي تكلمنا عليها؟ تكثر في روايته المراصح، تكثر في روايته المراصح. وهذا لمن تقال؟ لمن يقال على أنه يكثر في روايته المراصح؟ للراوي ماذا؟ لمن يقال هذا؟ للذي يكثر الإسناد، هذا الذي غالبا ما يأتي به المقاطع والمراسل والحكايات والمواعظ ولا يسند، حتى إذا أسند غالبا لا يفلح، غالبا لا يفلح. واضح؟ طيب، اليوم عندنا قاعدة أخرى وهي على مسألة الإرسال. لماذا يرسل الأئمة أحاديثهم؟ لماذا يرسل الأئمة الأحاديث إذا كان الحديث مرفوعا ومسندا؟ فلماذا يا ترى يرسل؟ فالأفضل أن يكون مسندا وأن يأتي بالسند. السند هو السلم إلى المتن والطريق الموصل إلى المتن. فإذا كان كذلك فالحديث بدون إسناد يعني لا يساوي شيئا، كما قالوا خل وبقل، وكما قالوا أيضا كمن يرقى يرتقي إلى السطح بدون سلم. فإذا لا بد من الإسناد، وقوائم الحديث الإسناد، قوائم الحديث الإسناد. فلا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث صحيح إذا لم نجد إسناده. فلا بد من الوقوف على الإسناد لنعرف ما قيل فيه ولنحكم على الحديث. فلا يمكن أن تصحح الحديث وأنت تجهل رواة الحديث، فلا بد أن تعرف من رواه. فلذلك السؤال الذي طالما طرحه المحدثون يقولون لماذا يرسلون، يأتي واحد دون أن يذكر السند ويقول قال رسول الله، لماذا يرسلون؟ الجواب: الإرسال أو إرسال المحدثين الحديث يكون على مراتب وعلى حالات، لأن الراوي تكون له حالات متنوعة. الراوي الذي يروي لنا الحديث تكون له حالات متنوعة، طارة قد ينشط، فإذا نشط يذكر السند فيسند لنا حديثه، هذا عندما ينشط. وتارة قد يكسل أو يكسل، هكذا كسل يكسل أفضل، يعني يتثاقل عما لا ينبغي أن يتثاقل عليه، فيأتي بحديث مرسلا بدون إسناد فيرسل حديثه. إذن عندما ينشط ماذا يفعل؟ يسند. عندما يكسل ماذا يفعل؟ يرسل حديثه. هذا الذي قالوه في ماذا؟ في تلخيص الذهبي. ركزوا على هذا جيدا. الذهبي جاء إلى مستدرك الحاكم، فماذا فعل الحاكم؟ يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. فيأتي الحافظ الذهبي في التلخيص يلخص أحكام الحاكم فقط، يذكر حكم الحاكم، يقول صحيح بين قوسين، لا يعني أنه هو حكم عليه بالصحة، وإنما هو ناقل لأحكام الحاكم، لخص أحكامه. وطارة يحصل له النشاط فيتوسع فيتكلم عن الحديث، فمثلا يقول هذا على شرط البخاري ومسلم، ويقول كلا والله، فالحديث موضوع. يقول كلا والله، ففي السند من اتهم بالكذب كلا والله هكذا. إذا تارة ينشط فيحكم على الحديث، وتارة يكسل فلا يحكم على الحديث. كذلك الراوي تارة ينشط فيذكر الحديث بسنده، وتارة يكسل فماذا يفعل؟ يرسل الحديث. كذلك من الأسباب التي تجعل المحدثين يرسلون ولا يسندون أنهم عندما يكونون في مقام التذكير وفي مقام الوعظ وفي مقام الإرشاد، فهنا في هذه الحالة إذا كان المقام مقام تذكير ومقام وعظ ومقام إرشاد، فهذا ليس مقام إسناد ومقام إملاء ومقام احتجاج على الخص بأن هذا السند صحيح أو ليس بصحيح، إنما هذا مقام وعظ ومقام ماذا؟ إرشاد. فإذا فلا يحتاج إلى ماذا؟ أن يأتي بالسند، لا يحتاج، أو يكون مقام احتجاج على خصم في مسألة من المسائل، في مسألة من المسائل، هل ضروري أن يذكر لنا السند وما قيل فيه؟ لا. فإذا ليس في حاجة إلى أن يسوق الحديث كاملا بسنده، المقصود أن يأتي بالشاهد، أن يأتي بالشاهد، يأتي بالحديث ويقول كذا وكذا، واحد رآه يتكلم في ما لا يعنيه وأشار إلى لسانه وقال له كف عنك هذا، كف عنك هذا. هل يحتاج إلى أن يذكر له السند؟ أو يقول له إن العبد ليتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار، أو يقول له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عن القول بأنه حسن، أو يقول له يعني هذا عفوا هذا صحيح هذا آخر لي أردتنا من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعني، وشيء من هذا القبيل. يعني يحتاج إلى أن يقول له من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعني، هناك من ضعفه وهناك من حسنه أو شيء من هذا القبيل، ثم يذكر ويستفصل في ذكر الأسانيد وما قيل في السند ومن ضعفه ومن حسنه؟ لا يحتاج، لأن المقام مقام إرشاد ووعظ ووعظ، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يذكر الأسانيد، وإنما يكفي أن يذكر المتن فقط. وغالبا ما يحدث هذا في مجلس المناظرة أو المناظرات وفي مجلس الحوار والمحاورات وفي مجلس النقاش والمناقشات وفي مجلس الذكر والمذاكرات، الذي المجالس التي تتم بين أهل العلم في هذه الحالة أو في هذه الحالات التي ذكرنا لكم، العلماء يتساهلون لا يذكرون لكل حديث لكل متن لا يذكرون له سنده، إنما يذكرون المتن فقط، فهم يتساهلون في مسألة الإسناد في هذا، فلا يذكرون الحديث مسندا إنما يذكرونه كيف يذكرونه؟ مرسلا. وربما اقتصروا على المتن فقط، ولربما أحدهم يذكر المتن مع الصحابي الذي رواه، مع الصحابي الذي رواه، مثلا يتكلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، ذكر الشاهد دون أن يذكر الراوي ودون أن يذكر السند، بل هذا يذكر السند. وتارة يقول وقد روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير، قال ويذكر دون أن يحتاج إلى أن يذكر الأسانيد، على أنهم نقلوا أن العراقي إذا كان حتى في مسألة الخطبة، هل هي مثل المناظرات والمحاورات والمناقشات والوعظ، أم يحتاج إلى أن يذكر الحديث بسنده؟ في زمن العراقي أنهم كانوا إذا ذكروا الحديث يقول له أذكر السند أذكر السند، لكن زماننا يكفي أن يذكر الحديث بأنه مخرج في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ويكفي إذا كان ممن يشتغل بعلم الحديث أن يقول الحديث صحيح، أو يحيل على من صححه الشيخ الألباني أو أحمد شاكر، أو صححه غيرهما أو الشيخ الحويني أو غيرهما ممن يشتغل بعلم الحديث، فهذا يكفي. لكن في مجلس الحوار، مجلس مناظرة، والكل يحب أن يغلب خصمه وأن يوقعه، يحتاج إلى أن يذكر له الأسانيد؟ لا يحتاج. في هذه الحالة أو في هذه الحالات التي ذكرنا يرسلون. والإرسال هو ليس عيبا في ذاته إذا كان الذي يرسل معروف، إذا كان الذي يرسل معروف يعني كيف يرسل. مثلا ممن كان يرسل؟ الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم، فهؤلاء علماء كبار أئمة كانوا يرسلون. ولذلك قال علماء الحديث الإرسال قد وقع من كثير من الحفاظ، فهم أفذاذ فطاحلة، ووقع من كبار العلماء والفضلاء. وهل عيب عليهم؟ أبدا ما عيب عليهم ذلك، إما لهذا الذي ذكرنا، الأسباب التي ذكرنا لكم، وإما أنه ليس فيه إيهام ولا تلبيس على السالم، إنما الذي يخاف منه الذي يأتي بالإيهام ويأتي بالتلبيس، هذا نعم إرساله يخاف منه، إرساله يخاف منه. هذا والله أعلم فائدة اليوم. إذن فنقول العلماء يرسلون لأسباب، يرسلون لأسباب، هذا مرخص الفائدة، يرسلون للأسباب، إما أنه ينشط ويسند أو يكسل فيرسل، أو يرسل عندما يكون في مجلس وعظ، أو عندما يكون في مجلس مناظرة ومحاورة، أو عندما يريد أن يستدل على الخصم لا يحتاج إلى أن يذكر السند، وإنما يكفي أن يذكر له الشاهد فقط. هذه كافية إن شاء الله. تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. فصوتك حتى يسمعوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال. سبق لنا عبد الله بن يوسف، من هو؟ التنيسي. التنيسي، نعم. قال أخبرنا مالك. نعم، لأن الإمام مالك شيخه. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى المازني، هذا سبق لكم، ولأننا نسبهنا إلى ماذا؟ تابع. عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد. أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، هنا العلماء قالوا بأن عمرو هو الذي سأل عبد الله بن زيد، لماذا؟ قالوا لأنه كان كثير الوضوء، كان كثير الوضوء، فأراد أن يعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأله هذا السؤال. وركزوا كيف سأله. تابع. وهو جد عمرو بن يحيى. نعم. أتستطيع أن تريني كيف كان؟ أتستطيع، هذه همزة استفهام، هل تستطيع كما يقول العلماء أن تريني الإراءة، هل تستطيع الإراءة إياي كيف كان يتوضأ رسول الله؟ فهذه في ماذا؟ في نوع ملاطفة في السؤال، ولذلك حسن السؤال نصف العلم، والطالب لا يمكن أن يستخرج العلم من شيخه إلا إذا كان لطيفا في السؤال، ولا بأس أن يقدم بين السؤال كلمة تدل على ماذا؟ على مدحه، على مدحه. يعني مثلا شيخنا بارك الله فيكم، هل ممكن أن تبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا ماذا أراد؟ أراد أن يريه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عمليا بالفعل. ومعلوم أن العلماء قالوا التعليم بالفعل يكون أبلغ من القول، وهذا في كل شيء، التعليم بالفعل يكون أبلغ من القول. وسبحان الله، العلم إما أن يكون نظريا وإما أن يكون عمليا، والجمع بينهما أفضل، الجمع بينهما أفضل. ولا يمكن أن يزكو العلم إلا إذا جمع بينهما طالب العلم، وكما كانت تقول أم سيدنا أحمد بن حنبل، كانت تقول له كم قرأت اليوم، كم حفظت اليوم، يقول حفظت كيت وكيت، فتقول له انظر أين أنت منها، هل تطبقها؟ وكان الإمام أحمد بعد ذلك يقول استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. والرجل عندما يحفظ الحديث من أجل أن يعمل به أولا هو وأن يعلمه للناس يرسخ الحديث في ذهنه، لكنه إذا حفظ الحديث أو هيأه ليقوله للناس يتبخر عندما يخرج من الكلمة ولا يتذكره أبدا. فلذلك التعليم بالقول له ثمرة، لكن التعليم بالفعل ثمرته أفضل، ثمرته أفضل. ولذلك انظروا جبريل عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وصار يسأله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، كل ذلك يجيبه صلى الله عليه ويقول صدقت صدقت، مع أن المقتضى أن السائل إذا سأل معنى أنه يجهل الحكم، ولكن عندما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت. ومن كان السائل؟ جبريل. ومن كان المعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في الآخر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم ليسأل، أم قال أتاكم ليعلمكم دينكم، فيعلمكم معنى كأنه يقول يعلمكم كيف تسألوا. ثم انظروا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، صلى على المنبر، وهذا يسمى إيش؟ التعليم بالفعل. صلى على المنبر هذا تعليم بالفعل. انظروا عندما علم الوضوء الصحابة بالفعل، انظروا أيضا سيدنا علي عندما جاء إلى مكان وعلم الصحابة الوضوء، لأن التعليم بالفعل أبلغ. وقد غلط بعض الشافعية حيث قالوا التعليم بالفعل يكون فيه نوع رياء ولا تقبل منه الصلاة، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام علم من؟ علم الصحابة وهو على المنبر، علمهم الصلاة، وعلم المسيء صلاته، المسيء صلاته يعني في صلاته، علمه ماذا؟ هو جاء وسلم على النبي ثم رجع وقال له النبي صل كأنك لم تصلي، بعد أن رد عليه السلام في المرة الثالثة قال إني لا أحسن غيرها، فماذا علمه بعد ذلك؟ الوضوء، الوضوء. فالشاهد أن العلماء قالوا التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فلذلك هذا هو السبب الذي جعل عمرو أن يسأل عبد الله أن يعلمه بالفعل هل تستطيع؟ نعم. وقال بعض العلماء هذا الاستفهام هل معنى أنه لا يستطيع؟ وكيف لا يستطيع وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ورأى النبي يتوضأ؟ إذن كيف يقول له هل تستطيع؟ قال بعض العلماء إما أنه كان كثير الوضوء وأراد أن يأخذ الصفة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الصحابي الجليل، وإما ظن أنه لبعده عن النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات من زمان، فظن أنه قد نسي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لبعد العهد، فلذلك قال له هل تستطيع؟ نعم. تابع. قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بي. أي نعم أستطيع، أستطيع يعني لم أنسى ذلك. نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه. فدعا بماء، لاحظوا هنا فدعا بماء، هناك رواية وهيب ابن خالد فدعا بتور، والتور ما هو؟ التور جاءت فئة قيل القدح، القدح على وزن سبب، على وزن سبب، قدح سبب، القدح على وزن سبب يقال لمن؟ للإناء. والقدح على وزن ذئب يقال لمن؟ للسهام. فلذلك قالوا قدح كذئب يعرف بالسهم كسبب آنية ذا الفهم كسبب آنية ذا الفهم. وقيل الطور ماذا؟ قيل الطور مراد به الإناء الذي يستطيع أن يتوضأ منه إنسان واحد، وقيل الإناء من الصفر والنحاس، ولذلك قيل له الصفر لأنه يشبه الذهب، ولذلك سماه بعضهم الشبه، يقولون للنحاس الشبه. الشبه في ماذا؟ إما أنه في الاحمرار يشبه الذهب، وإما غير هذا، وإما غير هذا. وقيل المراد به القادح، المقصود به قادح من حجر كان يتوضأ فيه رسول الله. وقال بعض العلماء ولعله توضأ في نفس القدح الذي توضأ به رسول الله، فتكون الصورة أبلغ وأعظم وأفضل. يعني القدح الذي كان يتوضأ فيه رسول الله، كان عندهم قدح من الحجر يتوضأون فيه، يتوضأون. ويوجد هذا في بعض البوادي، يعني مع العيون تجد عندهم قدح يعني مثل الحجرة على شكل إناء يتوضعون فيها، أو يضعون فيها الماء للبهائم لتشرب، هذا موجود. فإذا لعل قال بعض العلماء فيكون أبلغ فعل هذا. وقيل القدح هي الطست مطلقا، القبر اختلفوا في قبره، إلا أنه قال هنا في رواية أنه قال أفرغ، والمراد بالصب من الماء أفرغ، وفي رواية فأكفأ، وفي رواية فكفأ، وقيل إنه فكفأ ولكن كفأ أبلغ. هما في الحقيقة لغتان بمعنى واحد، ولذلك يقال كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله، كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله، فكل هذا بمعنى واحد. نعم. فأفرغ على يده، ولذلك يقولون كفأت الإناء وأكفيته، كفأت الإناء وأكفأته، عفوا وأكفأته، يعني إذا أماله، هذا هو المقصود. نعم. فالمراد به الإفراغ، الإفراغ من الإناء على اليد، هذا المقصود به، هذا هو. نعم. فأفرغ على يديه، لاحظوا هنا في هذه الرواية فأفرغ على يديه بالتثنية، وفي رواية ولا يمكن أن يفرغ على يديه دفعة واحدة، وفي رواية فأفرغ على يديه بالإفراغ وليس بالتثنية، وأفرغ على يديه. وقيل إن المراد بالإفراد هنا إرادة الجنس، وهذا معلوم في البلاغة أنهم يطلقون المفرد ويريدون به ماذا؟ الجنس، يريدون به الجنس. نعم. فأفرغ على يديه، أفرغ على يديه، هذا غسل اليدين في أول الوضوء، وفيه أوجه خمسة، فيه أقوال خمسة. هناك من قال بأن غسل اليدين في أول الوضوء قالوا بأنه سنة كالمالكية، وهناك من قال بأنه واجب إذا كان من الاستيقاظ من النوم ليلا، وهناك من قال واجب إذا شك هل في يده أو طاشت يده ومس نجاسة أو شيء من هذا القبيل، قالوا يجب أيضا. وهناك من قال بأنه إذا كان من نوم النهار مستحب، ومن نوم الليل واجب، وأقوال أخرى. كل هذا فيه كلام وفيه كما يقول العلماء اجتهاد وفيه توسع، والكل إن شاء الله على سعة، فما ينبغي للإنسان أن يضيق واسعا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه كما سبق الحديث فلا يغمس يده في الإناء. وسبق أن بينا من نومه من المراد به هل نوم الليل أم نوم النهار. وسبق أن قلنا بأن بعض الصحابة كان يغسله يعني مرة لا أكثر. وسبق أن ذكرنا أيضا أن بعض الصحابة قال لا أبالي. وسبق أن ذكرنا أقوال لا داعي للإعادة هنا. فقال المراد بيدين فأفرغ على يدي. تابع الحديث ماذا قال؟ فغسل مرتين. لا فأفرغ. فأفرغ على يديه فغسل مرتين. لاحظوا ركزوا جيد. فأفرغ على يدي. ما المراد باليدين هنا؟ قالوا بأن القرينة هي التي تبين. فأفرغ على يدي المراد بهما الكفان لا المرفقان. المراد بهما الكفان والقرينة هي التي تبين. فغسل يدي مرتين وفي رواية فغسل مرتين. ومعروف الذي يغسل هو اليد أن الكلام على اليد. فغسل وفي رواية فغسل يديه ثلاثا. فغسل يديه ثلاثا. على كل سيأتي إن شاء الله لأن اتحد إذا اتحد المخرج لا بأس سواء كان مرة أو مرتين أو ثلاثا. وإن كان في القواعد معروفة عند الفقهاء أن الأصل عدم التعدد. أن الأصل عدم التعدد. نعم. ثم مضمض واستنثر ثلاثة. يعني بثلاث غرفات. ثم مضمض واستنثر. وسيأتيكم إن شاء الله رواية الكشنهاني وهذه معروفة. واستنشق ثلاثة. النشوق وماذا الاستنشاق؟ النشوق شنو هو المقصود به هنا؟ واستنثر استنشاق الماء. استنثر النثر يأخذ ب ماذا؟ بأرنبة الأنف. هل يقال لها النثر؟ نعم. واستنشق ثلاثة. فلذلك لم يذكر هنا الاستنشاق. لماذا؟ لماذا لم يذكر؟ ماذا ذكر؟ يلزم من الاستنثار الاستنشاق. يلزم نعم. فلذلك لا يحتاج إلى مش ضروري ذكرها. وإن كان ذكرت في بعض الرواية قد سبق أن قلنا لكم بأن كثير من الفقهاء خالفوا بعض السنن ليس عنادا وإنما اعتمادا على رواية من الروايات ولم يتتبعوا باقي الروايات. والعلماء يقولون لا يمكن كما يقول علماء الحديث لا يمكن أن يؤخذ الحكم من حديث واحد مجردا. لابد أن نجمع ألفاظه وطرقه. وقد سبق أن ذكرت لكم الأمثلة. ويكفي في مسألة ماذا نحن نتكلم عن هذه الوضوء يكفي أنه هذا لم يذكر فيه الاستنشاق ولا الاستنثار. وحديث آخر ذكر فيه الاستنشاق دون الاستنثار ويلزم ذلك. وحديث آخر أنه ذكر الاستنشاق والاستنثار. فلذلك العلماء يقول لا بد من ذكر باقي الألفاظ. حتى إن الإمام الشوكاني قال من أراد أن يعرف فرائض الصلاة فليجمع ألفاظ من حديث المسيء صلاته. فإذا جمع ألفاظ حديث المسيء صلاته قال منه يأخذ إيش صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صفة صلاة النبي لأنه هو يتكلم على الصلاة. وكذلك ماذا؟ كذلك غريب الحديث يفسره غريب آخر. وكذلك قلنا مسألة من؟ مسألة الأحناف. الأحناف عندهم ماذا عندهم؟ عندهم على أن الرجل إذا قال الله أكبر ثم ذكر أي اسم وليس بالضروري لفظ التكبير يقول التكبير يقول قد خرج الصلاة. والخروج يقول قد خرج. ويقرأ آية أو آيتين ويقرأ صورة قصيرة دون أن يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة في الركعات الأربع أو في الركعات الثلاث إذا كانت صلاة المغرب أو في الركعتين إذا كانت صلاة الصبح لا يحتاج أن يقرأ الفاتحة. لماذا؟ إنما أخذوا بحديث واحد حديث مسيء صلاته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمه الطهارة قال له استقبل القبلة ثم كبر ثم إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر معك من القرآن. والذي أخذ برواية واحدة كالأحناف ماذا قالوا؟ قالوا الفاتحة للسواجد في كل الركعات، ولكن إذا جمعنا ألفاظه نجد أنه قال له اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا هو. فإذا هذه قاعدة مهمة تنبه لها، كما يقول علماء الحديث، الحديث لا يمكن أن نأخذ منه الحكم إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه، وكما يقول الإمام أحمد وعلي بن المديني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، وقالوا أيضا الحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم يفهم معناه، وقالوا في هذا قواعد كثيرة. نعم نعم. ثم غسل وجهه ثلاثة. البخاري ذكر هذا الحديث، لماذا ذكره هنا؟ ذكر ليبين على أن المسح ينبغي أن يكون معمما على الرأس، فقال الذي لا يرى التعميم من الشافعية، وأنتم تعلمون أن الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا يمكن أن يمسح ربع ثلث الرأس أو ربع الرأس، بل هناك قول شاذ لو مسح شعر واحدة يعتبر ماسح، لأنهم جعلوا ماذا؟ جعلوا المسح، جعلوا فامسحوا برؤوسكم الباء للتبعير، يعني بعض الشعر يكفي، وجعلوا البعض الآخر جعلها زائدة وامسحوا رؤوسكم، والبعض الآخر جعل هذه الإلساق للإلساق. نعم. ثم غسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة. استنثر يعني أخذ بالنفرة، النفرة هي كما قلنا لكم أرنبة الأنف، مربية أرنبة الأنف. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثة. ركزوا جيدا في هذا الحديث، هذا الحديث في جواز المخالفة في أعضاء الوضوء، يعني معنى أن الترطيب لا يلزم، الترطيب لا يلزم، والذي يلزم الناس بالترطيب نقول له الأمر فيه ساعة، واسمعوا لهذا الحديث وترون أنه يغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة، بل وسيأتي إن شاء الله حتى التقديم لاسم الفقهاء تنكيس، والمالكية عندهم كما قرر شراح الخليل أنه من نكص في الوضوء فيه أقوال، وأقربه قالوا يكره فقط ويعيد على القرب، ولكن الصحيح أن التنكيس إذا فعله الإنسان نقول صلاته صحيحة ولا بأس، الأفضل إذا فعل هذا مرة وفعل هذا نقول له لا بأس، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالمخالفة. معنى المخالفة تارة يفعل ثلاثا وبعض الأعضاء يغسلها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، لكن من الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ هل مرة مرة أم مرتين مرتين أم ثلاثا ثلاثا؟ الأفضل أن يغسل، الأفضل التثليج، هذا هو الأفضل. لماذا الأفضل التثليج؟ الأفضل التثليج لأنه يكون أنقى، يكون أنقى، ولذلك العلماء قالوا الأفضل التثليج، لأن الأولى تكون فرضا والثانية كيف تكون سنة، وقالوا الثالثة إذا كررها فتكون أيضا مستحبة. وهنا يبقى مسألة ماذا؟ مسألة رأس ومسألة أذنين، هذه إن شاء الله فيها أيضا نص سيأتيكم إن شاء الله ونشير إليه، يعني ورد رواية أنه مسح رأسه ثلاثا، وهذه الرواية حاول بعضهم أن يضعفها، والصحيح أنها أقل أحوالها أن تكون حسنة، أن يمسح رأسه ثلاثا، أن يمسح رأسه ثلاثا، هذا هو. فعلى كل إذا سئلتم كما قلنا لكم سابقا ما هي صفات الوضوء، الجواب صفات الوضوء أربعة أم أقل؟ أربعة. من يذكر؟ الصفة الأولى مرة مرة في كل الأعضاء، الصفة الثانية مرتين مرتين، الصفة الثالثة ثلاثا ثلاثا، الصفة الرابعة أن يوحد مرة، مثلا يغسل وجهه، يخالف يغسل وجهه بعض أعضائه ومرتين وبعض الآخر ثلاثا أو البعض مرة، فتكون الصور كم؟ أربعة. أربعة، فتكون الصور أربعة، هذا هو. فإذا الشاهد عندنا في الحديث أنه البخاري رحمه الله تعالى ذكر ليبين لنا أن الرأس ينبغي أن نعمم فيه المسح. نعم، خلافا لماذا؟ خلافا لمن؟ للشافعية. خلافا للشافعية، لأن الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا يكفي مسح، يكفي مسح بعض الرأس، الثلث أو الربع أو شيء من هذا القبيل. ماذا نقول في هذا القول؟ قول ضعيف أو نقول قول مرجوح، لأنهم قالوا إذا اقتصر على ربعه كافي، إذا اقتصر على ثلثه يكفي. ولكن دعنا نكون واقعيين، تصور أن واحدا أخذ بهذا القول وتوضأ ومسح ثلث الرأس ولم يتم المسح، هل يعيد الوضوء؟ وإذا لم يعده هل صلاته صحيحة؟ على كل الأحوط أن يعيد الوضوء، الأحوط أن يعيد الوضوء، لأنه هذا لا يسمى ماسحا، هذا لا يسمى ماسحا. فالمسح لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من التعميم. وإذا كان يقلد مذهبا من المذاهب فنقول له أيضا لا نستطيع أن نلزمه بالإعادة، ولكن نقول له ينبغي أن تعمم، لأن هذا الذي دل عليه القرآن وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. نعم. وكذلك المرأة، ما يقال للرجل يقال للمرأة، المرأة أيضا تمسح من ماذا؟ تبدأ من المقدم على الراجح إلى مؤخرات الرأس إلى القفا، ولكن من منبت الشعر للرجل وكذلك من المقدم كما قلنا إلى القفا. أما الضفائر فسبق أن قلنا لا يجب مسحها أو المسح عليها لأنها قد تكون طويلة. وهناك من قال على أن المسح يكون من ماذا؟ من مؤخر الرأس، من القفا. وهذا قول من؟ هذا القول أخذ بالرواية على ظاهرها، على ظاهرها كستاتكم إن شاء الله، وهو قول وكيع بن الجراح، هو إمام الأئمة، إمام الأئمة، وكان يحترمه الإمام أحمد وهو شيخ الإمام أحمد، فيقول المسح يبدأ من ماذا؟ من القفا إلى الناصية، من المؤخر إلى المقدم. نعم. أما العمامة فسبق أن تكلمنا عليها. نعم. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. إلى المرفقين. طيب، ثم غسل يده كم قال؟ مرتين. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. المرفقين هنا تثنية طبعا، في رواية، رواية أخرى رواية المستملي والحنوي فيها إلى المرفق، هذه الرواية فيها إلى المرفقين أو المرفقين، وفي رواية المستملي والحنوي إلى المرفق أو المرفق كما سبق أن قلنا، يعني بالإفراد المرفق بالإفراد، أو على إرادة ماذا؟ على إرادة الجنس كما سبق أن قلنا لكم على إرادة الجنس. ما المراد بالمرفق؟ ما المراد بالمرفق؟ هو مفصل الذراع والعضد. مفصل الذراع يفصل بين الذراع والعضد. مفصل الذراع والعضد. وقيل له المرفق لماذا؟ لماذا قلنا له المرفق؟ ها؟ لا قلنا سابقا لماذا قلنا له المرفق؟ أنت؟ ها؟ نعم أنت لماذا قلنا له المرفق؟ المرفق لأنه يرتفق به في الاتكاء. يرتفق به، لاحظوا ركزوا، يرتفق به في الاتكاء، عند الاتكاء يرتفق به، فلذلك سمي بذلك. لأن العرب ربما سموا الشيء باسم غيره، وهذه قاعدة يفهموها جيدا، ربما سموا الشيء باسم غيره، وهذه أيضا القواعد المعروفة، أنهم يقولون العقيقة. العقيقة، ما المراد بالعقيقة؟ لمن يقال العقيقة؟ ها؟ العقيقة هي الشاة التي تعق، ولكن استعملوها لمن؟ استعملوها لتسمية الولد، لأنهم ربما سموا الشيء باسم غيره، لأن العقيقة من العق والقطع، ومنه العاق، ومنه العاق، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين، فالعاق لأن العرب ربما سموا الشيء باسم غيره، أو كما يقول اللغويون بأن دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال. دائرة الأخذ، هذه قاعدة مهمة، هذه إن شاء الله سنفصل فيها عندما نكون في مادة النحو إن شاء الله. طيب، فهنا إذا قلنا المرفق ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه غسل اليدين إلى المرفق. واش المرفق داخل ولا ما هو داخل؟ عندنا أحد العلماء يقول لا، إلى ماشي بمعنى إلى على حقيقتها، إنما المراد بها مع، إنما المراد بها ماذا؟ مع. هكذا من قالها؟ زفر. زفر قال إلى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. إلى بمعنى مع، وقد سبق من معاني إلى، فقال مربي هنا مع، ورد عليه العلماء لأنه يريد أن يبين على أن إلى لا تفيد ماذا؟ لا تفيد غاية. والمسألة لابد أن نتكلم عليها، هل إلى تفيد الغاية مطلقا أم لا تفيد الغاية مطلقا؟ هل دخولها في الحكم أم خروجها منه؟ عندما تقول يزيدكم قوة إلى قوتكم، هل قوة التي زادهم داخل مع قوتك أم لا؟ الجواب نعم. فعندما يقول ربنا عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل أم خارج؟ فإذا قلنا الليل داخل معنى أننا نصوم الليل والنهار نواصل. ولذلك الإمام مالك يرى أن من أكل أو شرب ناسيا لا بد أن يقضي، لا بد أن يقضي، قال لأن ربنا عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا لم يتمه إلى الليل. هذا طبعا لعل الإمام مالك لم يصله الدليل الحديث، أو ربما لا يصح عنده، مع أن هناك أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. المرأة المعروفة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأكلت امرأة كبيرة في السن ثم بدأت تسفر، قال لها أحد الحاضرين ما بك يا أم فلان؟ فقالت كنت صائمة، فقال يعني حتى ملأت بطنك؟ فقال النبي لا شيء عليك. الحديث له طرق. كذلك الرجل الذي جاء إلى أبي هريرة فقال يا أبا هريرة إني كنت صائما فزرت فلان فأكل، قال لا شيء عليك إنما أطعمك الله وسقك. قال ثم زرت الثاني فأكل، فقال لا شيء عليك إنما أطعمك الله وسقك. قال ثم زرت الثالث فأكل، وقال إنما أطعمك الله. قال ثم زرت الرابع، قال حسبك، أنت الرجل لم تنوي الصيام. فلذلك الإمام مالك يقول إلى لا تفيد الغاية. يعني إيش معنى هذا؟ هل الحكم يكون داخلا أم خارجا؟ هذا للتقريب، للتقريب. عندما نقول مثلا دخلت إلى البيت، هل البيت داخل ولا خارج؟ فنقول نشوف الغاية، لا بد أن ننظر إلى الغاية. فلذلك قال العلماء الصحيح فيه تفصيل، تارة تكون الغاية داخلة وتارة تكون غير داخلة. والمالكية عندهم الغاية داخلة، ولكن في الاستدلال في العام في القول نعم، في العمل لا. ولذلك قالوا ماذا قالوا؟ وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل، قالوا حتى تكون داخلة، الغاية تكون داخلة لكن إلى لا تكون داخلة. ولهذا من قال بأن إلى تفيد الغاية ماذا قال؟ قال الإمام مالك أخطأ في المسألة. ومن قال بأنها لا تفيد الغاية ومن مالكية، المالكية قالوا بأنها لا تفيد الغاية إلى، إنما الذي يفيد الغاية من؟ حتى. فلذلك عندما قال الإمام مالك استدل بقوله تعالى ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني إلى بمجرد ما يدخل الليل، لأنه لا تفيد غاية، لا يكون الحكم داخلا كله، لا يكون الليل داخلا كله. لأن حتى نعم، مثال ذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها، وسيأتي إن شاء الله، أو حتى رأسها أو حتى رأسها، ها؟ إذا قلنا بأن حتى تفيد غاية فيكون الرأس إيش؟ مأكول. حتى الرأس مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع هنا، يعني حتى رأسها مأكول، هل تفيد غاية ولا غاية؟ لا تفيد غاية، تفيد غاية. الحكم داخل ولا فين؟ الحكم داخل ولا لا؟ الحكم داخل. وإذا قلنا بأنه غير داخل ثم أتم الصيام إلى الليل، خارج ولا داخل الليل؟ خارج، خارج. فإذا الحكم خارج. فلذلك قالوا وفي دخول الغاية في الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل، وحتى أكلت السمكة حتى رأسها. فيكون طبعا سبقا قلنا بأن حتى لها معاني أربعة، تكون حتى حرف جر يفت، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء. فهذه أربعة مقيدة، كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة، يا عجبا، حتى الكليب سبني حتى الجياد ملأ من أرسلي. وهذا سيأتي إن شاء الله في مادة في النحو. على كل، هل تفيد الغاية؟ قلنا مسألة فيها تفصيل على الراجح. وإن كان الإمام الشافعي في كتابه الأم، وهذا كتاب الأم أو كتاب الرسالة، أنا أقولها لطلبة العلم، من لم يقرأ الرسالة لا يعرف عقل الإمام الشافعي. الرسالة سبحان الله. ولذلك قالوا بأن الإمام الشافعي مرجع في اللغة، وقالوا بأنه أول من وضع أسس علم أصول الفقه. فإذا قرأت الرسالة تشاهد ذلك، ترى ذلك حقا، كما قالوا على السيد قطب رحمه الله تعالى على بعض الأخطاء اللي عنده في الكتاب، والرجل كان أديبا، لا يمكن أن تعرف قيمة الظلام إلا إذا قرأته داخل السجن. فإذا قرأته داخل السجن تستحضر بأنه فعلا كان سيدا وكان قطبا، كأنه يخاطبك، يدخل إلى قلبك بدون استئذان. دعكم من ربيع المدخلي، ربيع المدخلي، فربيع المدخلي سلط الله لسانه على ماذا؟ على الصالحين وعلى المجاهدين، ولكنه يدب عن الطواغيت. فلذلك أنا رأيت كيف يرد على الشيخ المراوي، البارحة كان يرفعه واليوم يرد عليه، وسبحان الله، حتى إنه قارنه مع أئمة الضلال وأئمة الكفر، إيش هذا؟ ما هذا؟ على كل احتلال ابن نجا. فكتاب رسالة الإمام الشافعي، سبحان الله، إذا أردت أن تعرف أصول الفقه، كيف يتكلم عن المجمل، كيف يتكلم على العام، كيف يتكلم على الخاص، كيف يتكلم على المبين، كيف يعني كلام رائع، ثم يستدل بالقرآن وكيف. ثم أيضا إذا أردت أن تعرف قيمة فقه الرجل عليك بالكتاب، عليك. لماذا ذكرنا هذا؟ هذا من نافلة القول، لأنه قال لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، لا أعلم خلافا، لا أعلم قال هذا في الأم، لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين إلى ماذا؟ في الوضوء. قال لا أعرف خلافا، فمعناه أن إلى تفيد ماذا؟ نعم. وزفار قال بأن إلى بمعنى مع، معنى أنها غير داخل. ولهذا حافظ محجر في الفتح، انظروا في الفتح، يقول زفر محجوج بالإجماع، زفر محجوج بالإجماع. نعم نعم. ثم مسح رأسه بيديه. ايه، هناك رواية أنه توضأ حتى أشرع في العرض، وهذه في صحيح مسلم كما هو معلوم. وقال رأيت رسول الله يتوضأ حتى أشرع في العضد. وفي رواية، هذه رواية من حديث جابر بن عبد الله، رواية رواها الدارقطني، الدارقطني معروف كتاب السنن، إنما وضعه ليبين فيه المراسل والأحاديث الضعيفة والغرائب، ولكن رواه حتى البياقي في السنن الكبرى من حديث جابر بن عبد الله، قال بأنه إن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، أدار الماء على مرفقين، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، فلذلك لو صح هذا لرفع الإبهام، ولكن الحديث ضعيف. ورد في سنن الدارقطني من حديث عثمان بإسناد فيه ضعف، ولكن العلماء يحسنونه، قالوا لأن ضعفه خفيف، وفيه أنه غسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، حتى مس أطراف العضدين. هذا الحديث على ما فيه، ولكن حسنه بعض العلماء، حسنه بعض العلماء. بل في رواية أخرى، رواية الطبراني من حديث وائل بن حجر، في شهدت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه حتى جاوز المرفق، حتى جاوز المرفق، وهذا أيضا يستأنس به ويستشهد به. نعم، هذه أحاديث بالنظر إلى طرقها وهي ليست شديدة الضعف يقوي بعضها بعضا. وقد سبق أن قلنا لكم في علم الرجال أن الحديث الضعيف إذا كان شديد الضعف حتى ولو كان 100,000 طريق لا تزده إلا ضعفا على ضعف، هي لا تقوي ولا تقوى، هي لا تقوي ولا تقوى. أما إذا كان خفيف الضعف فهذا يستشهد به ويكون حسنا إن شاء الله. نعم. ثم مسح رأسه بيديه. ثم مسح رأسه بيديه، في رواية ثم مسح رأسه كله، ثم مسح رأسه كله. هذه الرواية إذا صحت، وهي رواية في رواه ابن خزيمة، قد سبق ذكرنا بأن إسحاق إنما سأل الإمام مالك، مالكا سأل الإمام مالكا فأجابه بهذا كله. نعم. فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر، في صحيح مسلم فمسح أو مسح رأسه كله، ما أقبل وأدبر، ما أقبل وأدبر. نعم، في رواية ما أقبل وأدبر، في رواية أخرى وصدغيه. نعم. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. طيب، هذا بدأ بمقدم رأسه يعني استوعب جهة الشعر بالمسح، وش هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا مدرج؟ هل هو كلام النبي أم هو مدرج؟ وتعلمون أن الإدراج الراوي يدرج كلمة، والإدراج إما أن يكون في أول الحديث أو في آخره أو في وسطه، ويكون الإدراج حتى في السند، ولكن هذا من العلماء قال بأن الحديث فيه إدراج، ومن العلماء قال بأنه ليس مدرجا، ليس مدرجا، هذا قالوا بأنه من الحديث وليس مدرجا. إن هناك من قال بأن هذا من كلام الإمام مالك، ها؟ وقالوا الصحيح أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه، وهذا غير صحيح. نعم، أقبل وبهما وأدبر. نعم، لأن الواو هل تقتضي الترتيب؟ لا تقتضي الترتيب، لأن في رواية فأدبر بيديه وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل، هذا هو. نعم، حتى ذهب بهما إلى قفاء، حتى ذهب بهما إلى قفاء، هذه رواية أخرى، فأدبر بهما وأقبل. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، أنا الآن يعني العلماء لما تكلموا على قضية التعميم، التعميم إذا جعلنا الباء للإلساق، التعميم، فهناك من قال بأن التعميم واجب، هناك من قال بأن التعميم سنة وليس بواجب، هناك من قال التعميم سنة وليس بواجب، وإنما من عمم ما يكون قد أتى بالكمال والأفضل، ومن لم يعمم يكون قد ترك الأفضل. نعم، ثم غسل رجليه. حتى إن القسطلاني يقول كلاما جيدا، أو يقول كلام جيد، لأن قال تعملوا بشروط، وبعضهم قال تعمل بدون شروط، سليم عند سليم قل ذا مشفقة، فقال كلاما جيدا. ما هو الكلام الذي قال؟ وهذا الكلام أحب أن تسجله في الحقيقة. قال وقد ثبت وجوب أصل المسح فجاحده كافر، وقد ثبت أصل أو وقد ثبت وجوب أصل المسح فجاحده كافر. لماذا؟ لأنه قطعي، لأنه قطعي، واختلف في مقداره فجاحده لا يكفر لأنه ظني. وهذا كلام رائع، وإنما أحببت أن أنبه عليه لأبين إن كان ظني الدلالة شيء هو ظني الثبوت، ظني الدلالة شيء، أما إذا كان ظني الثبوت وقطعي الدلالة هذا شيء آخر. فلاحظوا ماذا قال، ماذا قال، ماذا كتبتم؟ وقد ثبت وجوب أصل المسح تابع فجاحده كافر. لماذا؟ لأنه قطعي واختلف في مقداره، المسح قطعي لكن مقداره هذا هو اللي هو ظني، فالذي جحد أصل وجوب المسح يكفر، والذي جحد مقداره لا يكفر. لماذا؟ لأن الأصل المسح قطعي، ولأن ماذا آخر؟ مقداره ظني، مقداره ظني. نعم، ثم غسل رجليه. غسل رجليه، لاحظتم هنا ثم غسل رجليه على الإطلاق، ولم يذكر مرتين ولا ثلاثا ولا مرة. لماذا؟ لم يثلث ولم يثني ولم يفرد. هذا طبعا كما قلنا لكم على أن غالب الحديث يفسره غالب آخر، ولكن المالكية قالوا هذا فيه دليل على أنه يغسل الرجلين، يغسل الرجلين حتى الإنقاذ، حتى يحصل الإنقاذ، وسيأتي إن شاء الله في حديث غسلهما حتى أنقاهما، وسبق لنا هذا حتى أنقاهما. فقالوا إذن في دليل ماذا؟ على أن غسل الرجلين لا بد أن يكون فيه الإنقاء. طبعا كما سبق أن قلنا لكم بأنه الوضوء إما أن يكون مرة بعضه مرة وبعضه مرة أو مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، والأكمل شنو هو؟ التثليث الكل. التثليث الكل يبقى مسألة الرأس والأذنين سبقا بأن ما قيل فيها. فإذا فعل هذا أو ذلك فنقول له الكل جائز، الكل جائز. وسبق هنا يعني هذا الحديث يبين لنا صفة وضوء النبي بالفعل أم بالقول؟ بالفعل. والبيان بالفعل يكون أبلغ. وكما يقول الشافعية يقولون البيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول. البيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول وأبعد من التأويل، وأبعد من التأويل. هذا ما قرره الشافعي، فهموا هذا وهذا جيد جدا. ما هو؟ ماذا قالت الشافعية؟ البيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول وأبعد من التأويل، وأبعد من التأويل. في رواية وغسل رجليه إلى الكعبين، إلى الكعبين. طبعا هذا معروف ما قيل في مسألة الكعبين. طيب أتم هذا تمام الحديث. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الآن نقف وقفة سريعة من ما يستفاد من هذا الحديث. أولا من لطائف الإسناد أنه خماسي أو سداسي. ثانيا من لطائف الإسناد أنه فيه أنه مدني إلا عبد الله بن يوسف، ولأنه سكنها أو قدم إليها. وفيه أيضا التحديث والإخبار بالجمع بصيغة الجمع. وفيه أيضا التحديث بالعنعنة والمؤنن وكذلك قال. فهذا كله جائز، هذا كله جائز. وقد سبق أن قلنا بأن البخاري ينوع في ماذا؟ في السياق. ومما يستنبط من هذا الحديث قبل الشروع في الوضوء غسل ماذا؟ غسل اليدين إلى الكوعين. واختلفوا هل للنظافة أم سنة أم واجب إذا كان مستيقظا من النوم، أم واجب إذا أحس أنه مس نجاسة، أم مستحب إذا كان من غير نوم. والكلام طويل. فيكون على مذهب الشافعي المالكية سنة، وأما إلى المرفقين ففرض. وفيه أيضا المضمضة والاستنشاق. عند المالكية المضمضة والاستنشاق والاستنفار سنة، وعند الشافعية فرض واجب. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق والاستنفار هما سنة، ولكن في الابتسام فرض. لماذا قلنا الابتسام فرض؟ شنو الدليل؟ شنو هو الدليل على أنه لا؟ شنو الدليل على أنه فرض؟ لأن ربنا عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فجاء في صيغة ماذا؟ طهروا، لا بصيغة المبالغة. فاطهروا هذه صيغة المبالغة، لم يقل فاغتسلوا. لو قال فاغتسلوا لكان ماذا؟ لكانت المضمضة حتى في الاغتسال سنة وليست واجبة أو فرض كما قال بعض العلماء. قالوا إن التعبير بفاطهروا دليل على ماذا؟ إيجاب. على الإيجاب. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث غسل الوجه واليدين وغيرها من باقي الأعضاء ثلاثا. وهذا الأولى فرض والباقية ماذا؟ سنة. الباقية سنة. وطبعا المرة الواحدة فرض والثانية سنة والباقي كلا مستحبة. نعم. وهذا كما يجري على الرجال يجري على النساء. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث، وقد ترجم البخاري بباب مسح الرأس كله ليبين على أن مسح الرأس ينبغي أن يكون كاملا كلا. بخلاف الشافعية قالوا إذا مسح ثلثه أو ربعه ويكفي، هذا قول ضعيف كما قلنا. وفي أيضا أن البخاري يرى أن مسح الرأس مرة واحدة في هذه الترجمة. نعم. وفي بيان التعليل بالفعل، وقلنا التعليل بالفعل أبلغ ويكون أوقع في النفس منه بماذا؟ بالقولي، لأنه يكون أبعد من التأويل. وفيه أيضا ماذا؟ آداب. ما هي الآداب اللي فيه؟ آداب التلميذ مع أستاذه، حيث خاطبه بأسلوب التلطف، والتلطف بالسؤال مهم، ولذلك كان حسن السؤال نصف العلم. فلذلك تعلموا كيف تسألوا كما قال. قال له: أتستطيع أن تريني كيف كان وضوء رسول الله؟ أتستطيع؟ نعم. وفيه أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين، وفيه الرد على ماذا؟ مطلق. وفيه الرد على الرافضة، حيث يرون المسعى للرجلين الشيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فيدل على أن الكعبين كيف هما؟ داخل مع غسل الرجلين. داخل ولا لا؟ الجواب نعم. وفيه أن هذا الحديث رواه البخاري لعل خمسة مواضع، وكلها ستأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقف هنا بإذن الله عز وجل، وفيما ذكرنا كفاية. نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا. وغدا إن شاء الله درس النحو، غدا بإذن الله عز وجل درس النحو نواصل لعل. إن شاء الله نسأل الإخوة اللي معنا هنا أين كنا قد وقفنا، هل على النواصب أم على الجوازم؟ فلعل على الجوازم، فننظر ثم نتابع بعد ذلك إن شاء الله. وقد سبق أن قلت لكم وأقولها هنا، قلتها البارحة أيضا بعد البارحة في درس طنجة في النحو، قلت على أن، ركزوا جيد، على أن الكلام إما عند الأصوليين إما أن يكون تأسيسا وإما أن يكون تأكيدا. الكلام إما أن يكون تأسيسا وإما أن يكون تأكيدا. وعند علماء النحو الكلام إما أن يكون عمدا وإما أن يكون فضلا. وعمد الكلام أربعة والباقي فضلا. فضلا الأصل أنه يستغنى عليها في الغالب طبعا، لأنه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين حال، لكن لا يستغنى عنها، والأصل يستغنى عنها، هذا الأصل غالب. لكن عمد الكلام لا يستغنى عنها، لا بد أن حتى إذا حذفناها يكون هناك ما يدل على الحذف: المبتدا والخبر والفاعل والنائب، ونائب وفاعل ومبتدا وخبر اسم النحاة عمدا. كما قلنا أيضا على أن الكلام، كلام المصنف مئاجر من قوله الكلام هو اللفظ المركب إلى باب مرفوعات الأسماء، إلى هنا من مرفوعات الأسماء الكلام، هذا هو زبدة النحو، زبدة النحو، وهذا لب النحو، وهذه أصول وقواعد للتأسيس. من أراد العلم بالتأصيل فليأخذه بأصوله وبحقائقه وبمقدماته وبأضباطه، لا أن يقرأ كتابا على أي شخص يعرف أن يقرأ فهم المسألة يقررها، لا، العلم ينبغي أن يؤخذ عن أصحابه، يكون كتاب قد قرأه. وكان أحد مشايخنا الكتاب إذا لم يقرأه عن شيخه مستحيل أن يدرسه، ما أن له ملكة قوية يستطيع أن يدرس أي كتاب، ولكن كان يقول الكتاب هذا لم ندرسه عن الشيخ فلذلك لم ندرسه، فغدا إن شاء الله لا ندرسه ولا ندرسه. وغدا إن شاء الله مع مادة النحو. وقد تعبت، استسمح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.